ذكرى العايش اللي مات، اللي معانا في كل مكان، اللي راح في غدر استاد، اللي مال الدنيا حداد، كل المجد للشهداء. كان جاي قطر بورسعيد فيها 74 شهيد، وملايكة شايلاهم لجنة ربنا، فاتت سنة ومنسيناش دي، حتى الفرحة معشناهاش، وصوتنا واحد حقهم من حقنا. أخويا شاهد فيكم. حقك مش ناسيك، لو حتى فاتت سنين عليك هجيب، وحتى لو كان ده آخر يوم في عمري، أصلي حالف ميت يمين، لو حتى كان قصادمين هجيب، حتى لو الدنيا دي واقفة ضدي. أخويا شاهد فيكم.